كل من جاي بجروحه وعلى ساتر تلاقينا ياهو الفكر بروحه ضحينا وتعنينا كل من جاي بجروحه وعلى ساتر تلاقينا ياهو الفكر بروحه ضحينا وتعنينا ذولا لو صارت حرب قول وفعل درع المواقف خضر بحج شبل ذولا لو صارت حرب قول وفعل درع المواقف ضرب حج شبل وابو مهدي والنعم هندسه افعال الزلم هذا زودك يا عراق واسمك معلينا اي وابو مهدي والنعم هندسه افعال الزلم هذا زودك يا عراق واسمك معلينا لا ما يهمني تصريحه وتسقيطه ومقالاته كل قائد وقضيها ما تنعد بطولاته لا ما يهمني تصريحه وتسقيطه ومقالاته كل قائد وقضيها ما تنعد بطولاته سود الله البيت الابيض خل يرد ولا حد يسقط رجالات الحشد سود الله بيت الابيض خل يرد لا حد يسقط رجالات الحشد باجر بعين الجمر تشتعل نار النصر شيعة وبلون المراجل تفشخ وتدرينا باجر بعين الجمر تشتعل نار النصر شيعة وبلون المراجل تفشخ وتدرينا عيون الشمس باجر نوقف للفخر راية ياهو الغل حرب حاضر ومنوم سهل ولاية عيون الشمس باجر نوقف للفخر راية ياهو الغل حرب حاضر ومنوم سهل ولاية فزعة اخوتها بعد ما تنولي وبكتائب علي تنومت علي فزعة اخوتها وبعد